بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، القائل في كتابه المبين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أختي الكريمة، درس اليوم بإذن الله بعنوان: تزيني بمكارم الأخلاق. أختي، الجمال أنواع ودرجات، وأفضل الدرجات وأفضل الدرجات وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات على الإطلاق جمال الأخلاق والمعاملات والسلوكيات. أختي، كل واحد كيشوف الجمال، وكل واحد وكيفاش شيء يفهم معنى الجمال، ولكن أفضل الدرجات وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات شنو هي؟ هو جمال الأخلاق والسلوكيات والمعاملات. فحسن الخلق أختي هو أرقى درجات الجمال. إياك أن تظني أن الثوب الجميل والوجه الوسيم والقد القويم والشعر الطويل هي مقاييس الجمال والكمال إطلاقا. أختي، عندك تمشي تظني بأنه داك الثوب الجميل، حيت نشوفوا شي وحده لابسه شي ثوب جميل وكيعجبنا فتقولي هذاك هو الجمال، ولا شي وجه صبيح ووسيم يعجبك تقولي هذاك هو الجمال، ولا القد القويم، ولا شي شعر جميل وطويل جدا. لا، هذه مقاييس خاطئه ديال الجمال. لو كان الأمر كذلك لوجدنا مدح هذا في القرآن. عمر القرآن مدحنا هذا النوع ديال الجمال. لو كان الأمر كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. أختي، كنشوفوا في القرآن كله حتى نصفحوه، الله سبحانه وتعالى ما تهضرناش على هذا النوع ديال الجمال اللي ذكرنا دابا، ديال القد وديال الشعر وديال الوجه وديال هادشي كله، ما كيهضروش عليه الله سبحانه وتعالى في القران. فمثلا سيدنا يوسف عليه السلام، ربي عطاه واحد القسط وافر من الجمال، ولكن عمر مدحنا الخلقه ديالو، بخلاف هضرنا على الاخلاقيات ديالو، على انه كظم الغيظ اللي كان فيه والرحمه اللي كانت فيه والحلم ديالو والعفو عند المقدوره والصبر على البلاء والإخلاص، كان مخلص لربي البيت اللي تربى عنده، فما خانوش مع الزوجة دياله اللي هي عملت كل هالوسائل باش تغريه وباش توقعه في المكائد ديالها. إذا أختي، الله سبحانه وتعالى مدحنا فيه أخلاقيات كثيرة وسلوكيات جميلة جدا، وهذا هو الجمال الحقيقي. كذلك أختي، بالنسبة للسنة، شو تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لك ربي ما كيشوش في الأجساد ديالكم وفي القد ديالكم ولا في الوجوه ديالكم ولا في الصور ديالكم، فين تيشوف ربي عز وجل؟ في القلب أختي، ينظر إلى قلوبكم. فالجمال خصو يكون داخلي، خصو يكون في القلب أختي، يكون القلب طاهر من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن البغضاء ومن الكراهية، يكون أبيض، يكون جميل، يكون تيحب للناس الخير، ماشي يكون مغلف وأسود بالران وهي بالذنوب. محيت تكوني أختي قريبة من الله سبحانه وتعالى متبعة المنهج الله، فأنت جميلة وجميلة جدا بإذن الله. وأختي، غادي يحبك الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله ينادي في السماء سبحانه تقول: يا جبريل إني أحب فلانة فأحبها، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل: إن الله يحب فلانة فأحبوها، وتحبك أهل السماء كلهم، الملائكة ربك يحبك، ومن بعد يوضع لك القبول في الأرض. فما هي لا بشعر طويل ولا بوجه صبيح ولا حتى شي حاجة من هذه، كلها مقاييس خاطئة ديال الجمال. الصح اللي يعتمد عليه الإنسان قلت لكم هو طهارة القلب، هو جمال القلب، جمال الروح، جمال الأخلاق والسلوكيات. واختي، هذا النوع من الجمال الزائل ديال القد وديال الشعر وديال الوجه إلى آخره، هذا جمال زائل. فهذا النوع من الجمال الزائل، هذا النوع من الجمال الفاني الذي سرعان ما يدبل وينقضي، والذي تتمنى الأخت منا أن تحصل عليه، وتبذل من أجله النفس والنفيس، وترهق نفسها وتضيع وقتها لتحظى به، فهو ثاني أختي، ثاني. واش الوجه تبقى هو هذاك؟ تيجي التجاعيد، تكبر الإنسان، ما تتبقاش الجلدة ديال الوجه هي هذيك، ما تتبقاش النعومة ديالها هي هذيك. كذلك بالنسبة أختي للقد القويم، تيتقوس الإنسان وتيقصار وما تبقاش مقد طويل. كذلك الشعر، تيجي الشيب وتيضعف داك الشعر وتيقلل وما تبقاش في داك البهاء ديالو في داك الجمال ديالو. فإذا هذا كله، هذه المقاييس زائلة وفانية مع الوقت، بخلاف أختي جمال الروح وجمال الأخلاق مع الوقت تزيد اتزان وتزيد رسوخ، والإنسان تزيد يتعقل وتزيد يبرز ذاك الجمال الباطني ديالو، عاد تبدا تيتجلى على الظاهر ديالو وتيشوف كل واحد بأنه جميل فعلا، الجمال الحق ماشي المزيف. فإذا أختي لكن هذا الجمال لكل وحدة منا إلا من رحم الله تتسبق باش تحصل على هذا النوع الجمال، وتختار فوقاش تكون الأنظار ملتفتة إليها وتكون يعني تيشوفوا فيها واحد النوع من الفتنة، فهذا من حمقها. فإن كان من عند الله سبحانه وتعالى من عند الخالق فهو تكليف يا أمة الله وليس بتشريف. إذا كان ربي عطيك واحد الوجه جميل واحد القد غزال وهذا فهو تكليف يا أمة الله. ما معنى تكليف؟ ماشي تشريف، راهو ابتلاء، راهو امتحان، راهو فتنة. الله سبحانه وتعالى تيختبرك، عطاك هذه النعمة، هي فعلا نعمة، ولكن خص فقط فقط الزوجة اللي طالع عليها. فإذا أنت يا راكي مسؤولة على نفسك، ما عندك شي واحد يطالع على الفتنة ديالك ولا على الجمال ديالك، عندك شي واحد تمشي يظهر له شي حاجة من القد ديالك. فإذا خصك تجتهدي باش تخبعي الجمال اللي عندك، وقلت لكم ما يظهر عليه الا الزوج ديالك. فانت في تكليف، فهذا ليس بتشريف، انت مسؤوله اكثر من وحده اخرى اللي بسيطه الجمال ولا بسيطه جدا، انت راكي مسؤوله اكثر منها، وخصك تكوني مفقوصه ومخلوعه اكثر منها، ويمكن يطول الحساب ديالك في عرصه يوم القيامه اكثر منها جدا. الله يحاسبك سبحانه وتعالى على ديك النعمه اللي عطاك مالك ضيعتيها. وكل من واحد يا امه الله شاف فيك، وكل من واحد ترتي انتباه ديالو الا والا انت محاسبه فيه وتسدي الوزر ديالو يوم القيامه. كل ماشي انت اللي دزتي، كل ماشي انت اللي لفتي له النظر، كل ما يديش داك الوزر معاك وما يشوفش فيك. فاذا اختي كيصبح هذا بانه قلنا راهو خطر على الانسان. فان كان من الله سبحانه وتعالى اعيد فهو تكليف وليس بتشريف. وان كان من اجتهاد الفرد وذلك بتغيير خلق الله كزيادة أو نقصان في حجم الثديين أو الشفتين أو الأنف أو غير ذلك، وهو ما يسمى اليوم بفن التجميل، فهو من عمل إبليس اللعين. ألم يقل ربي عز وجل إن يدعون من دونه إلا شيطانا بريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شنو الجزاء ديالهم أختي؟ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أعادنا الله وإياكم من جهنم، وترفع عنا شياطين الجن والإنس وألهمنا رشدنا. أختي إذا قلنا لك من عند الله تخصك تحافظي عليه وتخصك تجتهدي وتكدي أكثر من أي وحدة باش عمر شي واحد ما تلبتي النظر ديالو من غير الزوج ديالك. وإلا كانت من الحماقة شكل آخر وأنه الإنسان تيجتهد هو باش يحصل على هذا النوع من الجمال، فمثلا ما مكملش ولكن تيمشي يقلب على انه مثلا اختها تجبد الوجه ديالها الجلده ديالو، ولا تتنقص من الانف ديالها حيت يمكن كبير، ولا تنقص من الحجم ديال الثديين، ولا تزيد منهم، ولا الشفتين الى اخره، باش تكون تتفتن وباش تكون جميله. فهو من عمل ابليس هو اللي امرها. تقول ربي عز وجل ولا امرنهم، هذا لسان ابليس لعنه الله، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. تبعتي الامر ديالو، امرك وتبعتيه، ويوم القيامه غادي يتبرى منك وغادي يقول لك انا امرتك وانت تبعتيني، انا وعدتك ولكن انا ما لاش تبعيني لاش. فهمنا الاخوات؟ نعم غادي يتبرى منك. وديك ساعه الا ما تبتيش الى الله سبحانه وتعالى وما استغفرتيش وما تبش عليك الله سبحانه وتعالى، فغادي يديك معاه النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. اش بينا وبين هذه المشاكل؟ علاش ما نرضوش بالخلقه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى؟ علاش ما نرضوش بالقسمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى؟ وقلت لكم هذا الجمال اللي تنتسابقوا عليه والاخت منا غادي تحمق باش تحصل عليه، فكتقلب على الاثم، تتقلب على المشاكل، تتقلب على انها الله يستر تمشي توقف يطول الحساب ديالها يوم القيامه. اما شنو اللي خصنا نجتهدوا فيه يا الاخوات، شنو اللي خصنا فعلا نكرسوا الجهود باش نحصلوا عليه؟ هو جمال الاخلاق. اما الجمال الحقيقي الذي مدحه الكتاب ومدحته السنه، والذي يزيد مع المده وضوحا ورسوخا، والذي من واجب كل واحده منا ان تجتهد للحصول عليه لترضي عنها ربها وتدني منها زوجها وتقرب اليها اهلها وعشيرتها، فهو يكمن في الحلم والاناه والصبر والتحمل والكرم والشجاعه والعدل والإحسان والإيثار والتضحية وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية. نعم أختي، اللي خصنا نجتهدوا فيه فعلا وتعطي الطاقة ديالك والجهد ديالك، وهنا تبان لي الفطنة ديالك والذكاء ديالك يا العقلة، فين خصك تقلبي فيه؟ غادي تقلبي في جمال الروح والأخلاق، هذاك هو الجمال الحقيقي. لقنا مع المدة تزيد وتزيد رسوخ ووضوح وتبدأ تيبان وتنعكس على البشرة ديالك وعلى الهيئة ديالك الخارجية. شنو هو؟ هو يتجلى ويكمن في أين؟ في الحلم والأناه. كوني حليمة، اللي دبز معاك واللي آداك واللي ظلمك تصبري في سبيل الله، وما تردش سيئة بأختها بل تضعين بالسيئة الحسنة، وما تعمليش بمثل المعاملة القبيحة دياله بل تكوني حليمة وطيبة في سبيل الله، وتكوني كترجعي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هل جمال يكمن في الصبر والتحمل، صبري على أذى الناس وتصبري على طاعة الله وتصبري على مصائب الدهر وعلى الابتلاءات اللي عطاها لك الله سبحانه وتعالى، وما تشكيش حتى لشي واحد، شكوى لله سبحانه وتعالى، وتصبري ابتغاء مرضات الله. فإذا كان فيك هذا الحلم وهذا الأناه وهذا الصبر والتحمل أختي كذلك، تحملي في سبيل الله، فالحياة كلها عناء وكلها مشاكل وكرب وشدائد، ولا خصك تحملي وتكوني يعني عندك واحد الطاقة ديال التحمل، ماشي دائما كتخافي ودائما تتجزعي ودائما ما عجبكش الحال ودائما تتخطي، لا. فإذا هذا هو الجمال اللي بغيتي يكون عندك أختي، التحمل في سبيل الله، تنتحملوا مثلا الضواغط ديال اليوم وديال الليل، وتحملي في سبيل الله مسائل كثيرة جدا. كذلك خصك تحلي بالكرم وبالشجاعة وبالعدل وبالإحسان. شنو الكرم أختي؟ أنه تعطي من وقتك وتعطي من المال ديالك وتعطي من العلم ديالك وتعطي كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، تعطي منه في سبيل الله، وتكوني كريمة، كريمة بوقتك، كريمة بعلمك، كريمة بمالك، كريمة بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وشجاعة، ماشي خايفة ودائما وهي تتخبعي ولا دا، لا، تشجعي وتقدمي على المسائل اللي تنفعك وتنفع الأهل ديالك وتنفع الناس في المجتمع. نعم أختي، كذلك تحلي بالعدل والإحسان وبالإيثار والتضحية. تبقي وحدين أخرين عليك أنت، تبقي مثلا الراحة ديال الزوج ديالك وديال الوليدات ديالك على الراحة ديالك، تبقي طاعة الله وعبادة الله على النوم وعلى الراحة، تبقي وحدين أخرين اللي مساكين وضعفاء وما عندهمش نهائيا داك المستوى ديالك أنت ديال المعيشة، فتعطيهم داك الشيء اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وتضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا جمال، هذا جمال وأي جمال. نعم أختي، وغير ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية. اللهم وفقنا إلى أرقاها وجملنا بخير الجمال، جمال الأخلاق. كذلك أختي، ابتعدي عن الخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبداءة. كوني ذات ضابع هادئ وابتسامة حلوة وصدر رحب ووجه طليق يألف ويؤلف. الى هذا اختي، خصك تبعدي عن الخيانه، ما تخوني حتى شي واحد اختي، خاص يعني الحاجه الخايبه كلها تحلي بمكارم الاخلاق وتقيلي عليك سفاسفها والاخلاق السيئه الدنيئه، ترفعي على المستوى ديالها. اذا اختي بعدي عن الخيانه، بعدي عن الكذب، ما تكذبيش نهائيا، خصك تكوني صدوقه، عمر الكذبه ما تقبض عليك، دائما يكون انت حيت تنطقي انت محتاجه لا يحلفك ولا والو، يعرفوا بان فلانه صادقه في اقوالها، صادقة في عبادتها، صادقة في شؤونها كلها، ما معهاش يعني كي تنقلوا اللعب وما معهاش تخرشيش، بل هي جدية ومتزنة في كل أحوالها. نعم أختي، تبعدي عن الجزع، ما تكونيش تتغضبي وهي كتخاصمي وهي كتوري، لا، هادئة النفس والصبر على كل شيء والتأني والمشاكل كلها كتحل بشوية وبتفاهم، ماشي بالجزع وماشي بالغوات. كذلك الطمع، ما كان طمعه حتى بشي واحد، كان طمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. القناعة القناعة، قنعي بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وما تطمعيش فيما فيه ويد الآخرين. هذا نوع من الجمال، أن الإنسان قنوع وعفيف وما كيتضرع لحد، كتعيط لله سبحانه وتعالى يغنيك من فضله سبحانه. كذلك بعدي عن الجفاء والغلظة، كوني طيبة وكوني لينة وكوني لبيبة وكوني لطيفة مع كل واحد، ماشي غليظة وجافة واللي شافك تهرب منك أبدا. خاص وليداتك يحنيو عليك ويجيو لعندك ويلقاو داك الصدر الحنون، الزوج يلقى فيك الصدر اللي باغي كذلك والقلب اللي باغي والوقت اللي خصو تعطيه له كله اختي. كذلك بعدي عن الفحش والبداءة في الكلام، اختاري اطايب الكلام، يكون كلامك غير حلو، واخا يقول لك الناس الكلمة الخبيثة، اختاري انت الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. حتى نبغيو نشاهدوا اخواتك شي حاجه راه حنا كنوصلوا لها، انا متاكده بانه حتى تبغي توصلي لهاد مكارم الاخلاق وهذا الجمال الرائع الراقي، غادي توصلي الا بغيتي تبدلي مجهود، ولكن ما تنبدلوش المجهود، كل وحده فينا كتبقى في ديك كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، بالعكس خلقنا ربي في احسن تقويم، حنا اللي بهاد السلوكيات ديالنا وتنشوفوا هاد الناس وتنقلدوهم في كل الخبيثه وفي كل هذا، اما الا نقلدوا الناس اللي طيبات، نشوفوا الصحابيات، نشوفوا امهات المؤمنين، نشوفوا الاخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهادشي هو اللي نتعلموا منه، وهادشي هو اللي نحاولوا نكسبوه ونبدلوا فيه النفس والنفيس. نعم أختي قلتك بعدي عن الفحش وبداءة الكلام، إياك واللعن والشتم، لا لا أبدا، كوني ذات طابع هادئ، حاولي تكوني هادئة طبع ديالك، لطيفة مشغولة ومشي تطوري، وتكون دائما عندك واحد ابتسامة حلوة وهادئة وقورة كذلك، وكوني داد صدر رحب، صدر ديالك واسع، جات شجرة تشكي عليك ولا تعاود لك شي آلم ديالها ولا هذا، صمتيها في سبيل الله وصبريها في سبيل الله وعاونيها فهي أختك في الله. نعم الصدر رحب أختي تيكون مع الناس كلهم اللي معنا في الدار ومع الأهل ديال الزوج ومع الأهل ديالك ومع المسعدة ديالك ومع هذا، ما تكونيش جافة والناس يهربوا منك، وجه طليق كذلك، خاص الوجه ديالك يكون طليق، كنا يألف ويؤلف، محبوبة لدى الناس، قليلي الكلام وأفشي السلام وانشري الأمان. نعم الكلام خاصو يكون لين ديما لين ديما، وأفشي السلام، ما معنى أفشي السلام أختي؟ ماشي غدا كتقولي السلام عليكم فقط، لا، وأنه الناس يسلموا من يديك ومن لسانك، ما تأذي حتى شي واحد، محيت تكوني انت حاضرة يكون السلام حاضر، وانشوري الأمان كذلك، إلا لقيتي ما تصلحي بين الناس وإلا لقيتي ما بين تصلحي ما بين العائلات، محيت تكوني حاضرة مثلا انت ولا هذا يترجاو فيك الناس الخير، تدخلي بخيط أبيض، حتى للزوج ديالك الا شفتي تيخاصم على وليداتك هدنيه وقولي له ان شاء الله انا غادي نهضر معاهم، غير هدن النفس ديالك وهي ما تبقاش مقلق. كذلك شي ابوين اخرين مع الابناء ديالهم ولا شي زوج اخر مع الزوجه ديالو، صديقه ديالك مثلا ولا اصدقاء ديال العائله، فدائما انشري الامان وكوني طيبه وكوني مصدر خير على نفسك وعلى اهلك وعلى غيرك. اختي كذلك اخفي الاحزان واكتمي الالام وتميزي بالاتزان، نوع آخر من الجمال أختي جميل جدا، وهو أنك تكتمي ديك الأحزان ديالك وديك الآلام ديالك تخفيها، ماشي غير غدا وتتشكاي وغدا وكتقولي أنا مريضة، أي المشاكل كتصيبني غير أنا تتكبر عليا، شنو درت أنا تحت الله؟ لا يا أختي، لا الزوج ديالك يبغيك تسمعي كتكتمي دائما، والله سبحانه وتعالى كيحب الناس اللي كتشكي لهم ما تيفيدوك حتى بشي حاجة، فقط تيبقاو تيشوفوا فيك وتيقولوا إيوا مسكينة إيوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط أختي. إذا دائما حاولي تكتمي ديك الأحزان ديالك، يا شدائد مرت على الناس وعلى صحابة وعلى أنبياء وعلى صحابيات وعلى هذا، ولكن كتموا في سبيل الله وكتلقيهم عندهم واحد النوع يعني من الشجاعة ومن من من من الطاقة والقدرة على الإخفاء الآلم والأحزان، تتشوفيهم مبتسمين تتقولي سبحان الله، تيبان لك عندهم والو، هم راش من شدائد عندهم في البيت ديالهم، وراه يقدر الفقر ويقدر مسائل كثير عندهم ولكن ساكتين في سبيل الله. إذا هذا نوع من الجمال، تعلمي أختي أنك تخفي الأحزان ديالك والآلم ديالك ما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أولا تتفوزي بالصبر ديال الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيا أختي اللي شافك تيقدم معك واحد الوقيت زويون، ماشي تخصي فر منك لأنك دائما تتأوهي ودائما ودائما عيانة ومريضة. كذلك أختي تميزي بالاتزان، تكوني معاقلة ومتزنة، اللي بغى يتشاور يجي يتشاور معاك، واللي شافك يعرفك بأنك مرة جدية ومتزنة، ماشي مستهترة، ماشي دائما خفيفة، ماشي دائما غير تافهة، لا ديك التفاهة ما بغيناهاش، بغينا الجمال ديال الاتزان وديال الوقار وديال أنك وإن كنت صغيرة السن وإن كنت عاد قد مبتدئة في الزواج ديالك ولا في الحياة ديالك، ولكن مع المدة تعلمي يكون عندك هذا النوع من الجمال وهو الاتزان. تنشوف أخواتي شي عيالات كبار في السن 50 عام و45 عام و60 عام ولكن تافهة لا حول ولا قوة إلا بالله، تضحك باش تضحك الناس، تقول أي شيء في المجالس، كتصيبها مثلا هي كتقلب على الغنى وعلى الشطح وعلى الرديح وعلى هذا، معنى هذا أن ما كاينش الجد، ما كاينش الاتزان، هذا ماشي عقل ناضج. وإن كنت كبيرة في السن يا أختي وكتشوفي شحال من وحدة ما شاء الله عاقلة باقا صغيرة وباقا شابة صغيرة، ولكن عليها الوقار عليها الاتزان، حيت يشوفوا الناس تيحترموها رغم ألفهم تيحترموها. إذا هذا النوع من الجمال اللي بغينا يا أختي. كظمي غيظك واعفي عمن ظلمك لترضي عنك ربك، كذلك أختي كظم الغيظ، هنيئا هنيئا لمن تكظم غيظها. وكنا قلنا في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي سيكظم الغيظ ديالو تيستدعيه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق تيخير من الحور العين ما يشاء، هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء كذلك أجر عظيم جدا. حاولي أختي أنك تكظمي الغيظ ديالك وتسامحي في سبيل الله وما يبانش عليك دائما الانزعاج ودائما كتخاصمي. نعم إذا درتي هكا غادي يرضى عليك الله سبحانه وتعالى ويرضى عليك الزوج ديالك والأهل ديالك وكل من شافك غادي تعجبيه بإذن الله. إذا هذا الجمال الجميل. قال رب عز وجل: وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم أختي، الآية واضحة جدا. ربي تقولنا سارعوا، تسابقوا. سابقوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم. هذا هو السباق اللي خصنا نسابقوا له، ماشي على الجمال التافه الفاني الزائل اللي تندو به الاسم أكثر من حاجة أخرى. ونسبقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت. إحنا غادي نشوفوا لمن يا أختي؟ للمتقين. شنو الصفة ديالهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أنفقي من الحلم، أنفقي من الصبر، أنفقي من كظم الغيظ، أنفقي من كل هذا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تعفين عن من ظلمك. هذه هي الدرجة ديال الإحسان، وهذا هو ربي سبحانه وتعالى يمدحهم في هذه الآية الجميلة: والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. كما أنه أختي أثنى سبحانه على نبيه بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أختي النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الخلقة، كنت يشبه لأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولكن واش الله سبحانه وتعالى مضح شي حاجة في الخلقة ديالو؟ شعر ديالو ولا في الطول ديالو ولا في اللون ديالو ولا هذا؟ أبدا. بخلاف مدحه في الصفات ديالو في الخلقيات ديالو، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أختي، كان طيب مع الأهل ديالو، وكان سيعاونهم، وكان حلو معهم والبيب معهم ومع الصحاب ومع الجيران وحتى مع المشركين وحتى مع هذا، كان سيحاول معهم بالتي هي أحسن. عمره ما كان فضا ولا غليظا. والله سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أختي دائما اللين، هذا هو الجمال. وإنك لعلى خلق عظيم. وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال له: عندك تعامل الناس بنفس المعاملة السيئة اللي تيعملوك بها؟ لا، ادفع بالتي هي أحسن. هم يعملوك بالسيئة وانت عاملهم بالحسنة. وكاع فإذا الذي بينك وبينه عداوة، حتى اللي معاديك كاع شنو عاملوا وكأنه ولي حميم. صوري أختي، ما بقى ما أرقى من هاد من هذه الأخلاقيات. اللي معاديك عاملوا كأنه ولي حميم، صديقك وحبيبك، وما تتحب حتى شي واحد أكثر منه، هو راه وعدك. فإذا كان هذا العدو، كيف بالحبيب؟ كيف بالصديق؟ كيف بالجار؟ وجميلة السلوكيات. ما حيت تمشي عند الله سبحانه وتعالى غادي تلقيه مثقل لك الميزان، غادي يحبك من عذاب القبر، غادي تمر ان شاء الله على الصراط كالبرق الخاطف باذن الله، غادي تكوني محبوبه لدى الله سبحانه وتعالى ولدى اهل السماء، غادي يجعلك ربي القبول في الارض. اذا هذا الخير كله غادي تجنيه الى اجتهدتي في تحسين خلقك. اما الا كنت كتقلبي على البن الجمال الفاني، شنو غادي تطمي؟ غادي تطمي العكس ديال هادشي كله. دابا غادي تجمعي العكس ديالو، الاثم. الا ما كنتيش حافظه هاد الجمال فقط الا على الزوج ديالك، فين ما خرجتي للسوق كتكيلي في الاثم. الناس تيكيلو في الخير وانت كتخيلي في الاثم. وشحال من واحد تبعك، وشحال من واحد شاف فيك، وشحال من واحد شها، وشحال من واحد ما تتفخر بيك وكتدير بحالك وكتحاول تقلدك داك الخير ديالك، وهو راه ما ولا لا خلقيات ولا سلوكيات، فقط المنظر ومن الداخل خاويه. فراكي من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها. اذا قلنا غادي تلقاي الميزان مثقل مثقل ان شاء الله باش بحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ما تنسيش هذا الحديث، راح نفسرناه من دي قبل. وقال اختي كذلك: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. شكون الايمان ديالو كامل؟ شكون الايمان ديالو شامل؟ هو اللي الاخلاق ديالو حسنه وطيبه، هذاك هو الايمان الحقيقي الكامل الشامل. اما كيف قلنا، تقولك الانسان هل الحية موجودة، وهل الحجاب موجود، وها الصلاة، وها الذكر، وها الاشرطة، خصو يبان عليك يا عبد الله، خصو يبان عليك يا امة الله، في بيتك اولا، مع اهلك اولا، ومن بعد مع الناس. اما المنظر الخارجي والدخلاني يعلم به الله، والدخلاني كله خبث وكله سوء وكله حقد وكله حسد وكله سوء اخلاق، ما تما شيء، ما فاتك حتى شي حاجه، هادشي كله ما عند الله سبحانه وتعالى ما يدير به. قلنا ربي تيشوف الى القلوب الى الباطن. اللهم اجعل سرنا وعلانيتنا فيما يرضيك عنا، وطهر قلوبنا واجعلها كما تحب وترضى يا اكرم الاكرمين. وقال كذلك اختي: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسينكم اخلاقا. نعم، تبغي اختي تكون احدى النبي صلى الله عليه وسلم قريبه من المجلس ديالو، يصيبك من الخير اللي غادي يعطيه الله سبحانه وتعالى. كنعرفوا بان غادي تكون عنده ان شاء الله منزله عظيمه عظيمه جدا، وتنطلبوا له الوسيله، تنطلبوا له الوسيله عند الله سبحانه وتعالى، فمقام عالي عالي عالي جدا في الجنه باذن الله. تبغي تكوني قريبه له؟ هو اللي قال عليه الصلاه والسلام ان من احبكم الي، شكون اللي غادي يحبه بزاف، شكون اللي غادي يرضى عليه بزاف، واقربكم مني مجلسا، ويكون قريب له قريب له. الا كنت قريبه له تاكلي مما ياكل عليه الصلاه والسلام، تجلسي في المجالس اللي هو فيها، شوفي الخير اللي غادي يشوف هو، تلذذي بالمناظر اللي غادي تكون قدامه. نعم اختي، فشنو خصك ديري؟ واقربكم مني مجلسا يوم القيامه، شنو قال؟ احاسينكم اخلاق. إلا بغيتي تكوني في هذا الخير كله يا أختي، فالجنة درجات، بغيتي تكوني في أرقى الدرجات قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت كتحبيه، وبغيتي كذلك تكوني قريبة له، فحسيني خلقك، فاجتهدي في تحسين خلقك. أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. قال لي شنو يتدخل بزاف الجنة يا رسول الله؟ قلنا شنو نديرو باش ندخلوا الجنة بإذن الله؟ قال لهم تقوى الله، تقوى الله، خافوا من الله، ديروا وقاية بينكم وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى، وحسنوا الخلق ديالكم وادخلوا إن شاء الله الجنة بإذن الله. وقال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الإنسان تيبلغ بحسن الخلق ديالو عظيم الدرجات كاين في الآخرة، وشرف المنازل. كاين الأختي كاين الغرف، كاين القصور، وكاين أنواع أنواع أنواع البنايات. ربي سبحانه وتعالى مهيئ في الجنة لعباده الصالحين واللي حسنوا الأخلاق ديالهم، واللي يعني اجتهدوا بزاف طاعته وبقوا على المنهج ديالو، عطيهم خير كثير. فإذا أختي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم راه الإنسان تيبلغ عظيم الدرجات في الآخرة، وتيبلغ شرف المنازل، ربي تيرفع درجات عليا باش بحسن الخلق. قالك وإنه لضعيف العبادة، ماشي شي عبادة كثيرة، ماشي تيرهق راسو بزاف. دابا أختي حنايا عندنا خصنا غير دخلنا هادشي للمخ ونفهموه مزيان، فتصيب الراجل دائما غادي للمسجد، ماجي من المسجد، اللحية طويلة، اللبدة دائما تسابح في الدو، ماشي دق الفم دائما ديك دمتة باللسان دائما هو تيسبح، هو مزيان هادشي كله طيب وجميل جدا، ولكن خص هادشي اللي هو جميل في الظاهر يزيننا داك الباطن. هذا الذكر خصو بعدك يطهر لك داك الباطن ديالك اخي واختي في الله. هذيك اللحيه وهذاك الحجاب وهذيك الدره وداك لباس الحشمه خاص ينعكس كذلك على الباطن، ويرجع داك الشيء من الداخل كله طاهر وكله طيب وكله جيد. ماشي تنشوفوا الاخت في اقل يعني ظرف من الوقت وفي اقل ابتلاء ولا اختبار ولا فتنه تتنقلب راسا على عقب، ولا الاخ تبدا تيبان لك منه العجب. هذا الملتحي، هذا الملتزم، شحال السلوكيات، شحال الاقوال، شحال النظرات، شحال الخبث من الاعماق تيصدر، شنو هادشي؟ نعم اختي حشومه هادشي. قلنا وانه لضعيف العباده، عباده قليله ولكن سلوكيات رائعه طيبه جدا، فباذن الله تيبلغ ارقى الدرجات واشرف المنازل، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وقال الحسن حسن الخلق بسط الوجه وبدل الندى وكف الاداء، جمعه في كلمات قلائل. قال لك شنو حسن الخلق؟ بسط الوجه، يكون الوجه طليق، ماشي مقطب الحاجبين ديالك وهي تتخاصمي وهي ما عجبكش الحال وهي مكشره واللي شافك تيبعد تقول لا عياذ بالله شنو هادشي؟ لا، كل وجه ديالك مبسوط وطلق وجهك. وبدل الندى وكف الاداء، كفي الاداء ديالك على الناس يشوفوا منك هي الخير، وهذاك هو حسن الخلق. شنو قال عاوتاني عبد الله بن المبارك؟ حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعه على العيال. الحاجه اللي حرام حرام نبعد منها، نبعد كل البعد. الحاجه اللي حلال نطلبها بقناعه بلا تلهف بلا تكالب. كذلك التوسعه على العيال كيشوف كذلك من حسن الخلق. نعم اختي حتى هذه نقطه مهمه جدا، كاينين شي ناس اللي ما شاء الله ربي عطاهم سبحانه وتعالى ولكن يقترون، لا عطاك ربي سبحانه وتعالى وسع على العيال ديالك، فهو كذلك من حسن الخلق باش يحبوك وباش هذا من غير اسراف، ولكن ما تكونش شحيح. فقلنا توسعة العيال كذلك يراها عبد الله بن المبارك من حسن الخلق. وقال آخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا. نعم، ما حدك مع الناس، حدا الناس هنتقرب لهم، حسن الخلق قال لك أن يكون من الناس قريبة، تكون قريب من الناس، قريب من المسكين ومن الضعيف ومن الكهل ومن الشيخ ومن الصغبي ومن الصغير، الناس كلهم سيألفوك، قريب من كل واحد وقريبة من كل واحد، ماشي مشكل، الناس كلهم يوقفوا عليك، كلهم يلقاوك، كلهم تصحيهم، كلهم تحبيهم، كلهم توديهم، كلهم تقربي لهم، هذا جميل. وكذلك فيما بينهم غريبة، وحيت تكوني في وسط منهم ما يكونش العجب ويكون الفخر لا بالثياب ولا بالجمال ولا بهذا الشيء، كله قلنا خاوي، خاص شنو حسن الخلق هو التواضع لجميع خلق الله، فين ما جابتك الظروف وفين ما كنتي في أي مجتمع وفي أي بيئة يلقاوك الناس في وسط منهم كأنك غريبة، ما متميزة حتى بشي حاجة. شنو اللي تيميزك؟ تيميزك داك التواضع وداك الحب ديال الناس وديك الألفة اللي بينك وبيناتهم، هذا هو اللي غادي يكون جميل جدا فيك أختي. أما أنك قدامهم أنت قريبة لهم وحتى تكوني في وسط منهم تخصك تكوني كأنك غريبة، ما تتميزيش بشي حاجة اللي خارقة العادة واللي خارجة عن الشكل. وقال آخر: حسن الخلق كف الأداء واحتمال المؤمن. نعم أختي، كذلك اللي تيكب الأداء ديالو ما يأدي حد، قلنا لا بلسانه ولا بيده ولا يدمر له سوء ولا يكنف الباطين دياله بأنه بغي يضره بشي حاجة، فهو من حسن الخلق. واحتمال المؤمن، أن يحتمل المؤمن في سبيل الله، يتحمل الإنسان كل شيء، فكله من عند الله سبحانه وتعالى. إذا جاتك شي حسنة فهي من عند الله، جاتك شي من مصيبة فهي من نفسك، وراها كفارة لذنوبك، وما تلوم إلا نفسك. فإذا الاحتمال يتحمل الإنسان في سبيل ثواب الله سبحانه وتعالى وتكفير ذنوبه. وقال كذلك آخر: حسن الخلق أن لا يكون لك هم غير الله تعالى. ما أجمل هذه الجملة، حسن الخلق أن لا يكون لك هم غير الله تعالى. أختي اللي منشغل بالله، بحب الله وبطاعة الله وبتقوى الله وبخشية الله وبالشوق إلى الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش الوقت فين يدبس مع الناس ولا فين يتفخر على الناس ولا فين يتكرف على الناس ولا فين يظلم الناس، هو خايف، هو دائما تيموت من الخوف من الله سبحانه وتعالى. هو عندك يشوف الله سبحانه وتعالى شي حاجة ماشي هي هذيك، عندك يغضب عليا، عندك ينزل عليا اللعنة ديال الله، عندك ما يرضاش عليا في هذه، شنو ندير باش يحبني الله، شنو ندير باش نتقرب إلى الله؟ إذا همه هو الله، فإذا كان همك هو الله راك حسن الخلق، راك جيد الخلق، راك وصلت إلى درجة رفيعة جدا من مكارم الأخلاق. اللهم اجعل همنا هو الشوق إلى لقائك، وهو أنت يا أرحم الراحمين أن ترضى عنا ولا تغضب عنا أبدا. فكوني أختي، كوني كثيرة الحياء، قليلة الأداء، كثيرة الإصلاح، صدوقة اللسان، قليلة الكلام، كثيرة العمل، قليلة الزلل، قليلة الفضول، جميلة النعوت، برة وصولة، وقورة صبورة، شكورة رضية، حليمة وديعة، وفية عفيفة. نعم أختي، كوني كثيرة الحياء. الحياء شعبة من الإيمان. استحيي يا أمة الله، استحيي من الله سبحانه وتعالى اللي مطالع علينا، إياك أن تظني أنك وحدك، ما كاينش وقت واحد فينا راكب وحدك، دائما الله سبحانه وتعالى مطالع علينا. استحيي من الكرام الكاتبين اللي تيحصوا عليك الأعمال ديالك كلها والأقوال ديالك كلها وكل ما تهدر منك تيتحصى عليك. استحيي من ملائكة ربي، استحيي من خلق الله سبحانه وتعالى اللي غادي يكونوا عليك شهود، استحيي من كل ما حولك، الأرض عليك شهيدة، كل شيء غادي يشهد عليك يا أمة الله. إذا الحياء، الحياء وهو شعبة من الإيمان. فإذا كنت كتستحي من هذا الشيء كله، فأنت إن شاء الله ما تقدريش ديري حاجة اللي تغضب الله، لا في القول ولا في الأفعال ولا في النوايا ولا في الخبايا. فتحشمي من الله بصراحة، حتى تحشمي الإنسان فيسلك وما تيطحش في الزلال. كوني كذلك قليلة الأداء، بل عديمة الأداء، لا تأدي حتى شي واحد أختي، اجتهدي أن حتى شي واحد ما يتشكى منك، ياك الله تسلمي يوم القيامة، وإلا غادي تهديهم حسناتك وغادي يطول الوقف ديالك قدام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. كوني كثيرة الصلاح والإصلاح، إلى لقيتي يا أختي ما تصلحي، إلى لقيتي ما تعاوني، إلى لقيتي ما تعطي في سبيل الله، كلام حلو، كلام طيب، نصيحة، دعوة إلى الله، صلحي بين جوج مدبزين، صلحي بين أسرتين، صلحي بين آباء وأبناء، دائما دائما كوني ذات خير وذات إصلاح. كوني صدوقة اللسان كذلك، عندك الكذوب، عندك ما تقبط عليك إلا الكلام الحلو والكلام الطيب، وحيت يحقق الناس في الكلام ديالك يلقاوك صادقة وصدوقة دائما. قليلة الكلام، إياك وفضول الكلام، خاص كلامك يكون قليل، لان اللي تتهضر بزاف بزاف بزاف ولا بد ما تطيح في الزلال ولا بد ما يديرها بها ابليس. وعساك اختي اللي متزنه وعقله ما عندهاش الوقت لقوه الكلام، ما عندهاش الوقت لها تضيع الوقت، تصيبها نصب تقول لك اللي خصو يتقال، هي مشتغله، هي منشغله عنك وعن غيرك، باش بذكر الله، بتلاوه كتاب الله، بالصلاه، بالاعمال الصالحه، بالدعوه الى الله، بالقول الحق، هذا شيء باش الانسان يكثر من الكلام. اما الكلام الخاوي ما عندك ما ديري به، كوني قليله الكلام جدا جدا، ولا نطقتي تعرفي راسك شتا تقولي ويكون كلام جيد. كثيرة العمل، كوني كثيرة العمل، قليلة الكلام وكثيرة العمل. داك الجهد اللي غادي يمشي لك في الهضره الخاويه يمشي لك في العمل. زيدي ركعتين في صحيفتك، قراي واحد الربع ولا واحد الثمن وتدبريه، قراي غير ايه من كتاب الله وتدبريها وعيشي معاها، ديري واحد الخير، عملي عملي عملي. العمل عباده، نعم. قليله الزلل، كوني قليله الزلل. حضي راسك حضي راسك، وشدي الخناق على النفس ديالك وعلى النفس الاماره بالسوء، وحضي راسك من الشيطان ومن الهوى ومن الدنيا باش ما توقعيش بزاف في الزلل. كوني قليله الزلل وكثيره الاستغفار، قليله الفضول كذلك. شحال منا شحال كاين الفضول يا الاخوات، تتمشي تطل من الشرفات ومن النوافذ وتتقلب على شنو كاين عند الجيران وشنو تزاد وشنو كاين في الحي الجديد وشنو تقال وشنو هذا. مالك كل هذا الفضول؟ مالك كتضيع وقتك في هذا الشيء؟ كون كان عندك العقل ما عندك ما تدير بهذا الشيء كله. كوني قليله الفضول، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فوقاش غادي نبداو نعملوا بهذه الاحاديث اللي تنقراو وتنتعلموا وتنحفظوا؟ فين عم غادي نبداو تنعملوا بها؟ اش بينكم بين الحاجه اللي ما غادي تنفعك حتى بشي حاجه، ما غادي تنفعي فيها انت حتى بشي حاجه، اش بينكم بينها؟ كوني قليلة الفضول، جميلة النعوت، ينعتك الناس بالخير ويقولوا فيك الخير ويستر منك فعلا الخير. برة وصولة، بر بالوالدين ديالك وبالأهل ديالك وبالأقارب ديالك، وصولة صل الرحيم. وقورة صبورة، يكون عليك واحد الوقار حيت يشوفوك الناس، وقري راسك باش يوقروك الناس، احترمي راسك باش يحترموك الناس. إلا كنت كثيرة الضحك كثيرة المزاح كثيرة الكلام ما يوقروكش الناس، يدفع عليك صغير يدفع عليك الكبير يدفع عليك اي واحد، لا وقري راسك باش يقروك الناس يا امه الله. وكوني صبوره، قلنا الصبر الصبر الجميل تحلي بالصبر. شكوره رضيه، شكري لله سبحانه وتعالى النعم اللي عطيك وطلبي منه المزيد، ولا شكرتيه ربي غادي يزيدك. طلبي منه المزيد من الاخلاق الطيبه والمزيد من العلم النافع والمزيد من القوه والطاقه على عبادته والصبر على ما ابتلاك به باش حتى تمشي لعنده ترتاحي ان شاء الله في جنه عرضها السماوات والارض. رضيه، كوني رضيه بقسمه الله، ارضي بالقسط ديال الجمال اللي عطاك وحمد الله عليه. إلا كنت كاملة الصورة فالحمد لله والشكر لله. شحال من وحدة في عهاها، شحال من وحدة مسكينة مشاو لها الأوينات، شحال من وحدة ما كتسمع، شحال من وحدة ما عندهاش رجلين. إلا كنت مكملة الصورة راه هذاك هو الحمد لله، الجمال كله راه تماك. وقلنا الجمال ماشي هو ديال الخلقة ولكن الأخلاق، نعم. فارضاي بالقسمة اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وقلعي بها. حليمة وديعة، الحلم شحال مرة اشترناه، وأن الإنسان يسامح في سبيل الله، ماشي تتبزي وماشي تتربي السيئة بالسيئة، لا السيئة بالحسنة. وفية عفيفة، تتوفي بالعهد ديالك وتكون انت تتعفي تتعفي، ما تتنزليش للمستوى انك تطلب للناس مثلا ولا هذا، بل تطلب الله سبحانه وتعالى وربي يسخر لك ناس حتى لعندك حتى يجي ويعاونك، ولكن انت كتطلبي مولاك سبحانه وتعالى اللي بيده الامر كله، هو اللي لا تنفد خزائنه وهو على كل شيء قدير ولطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. لا تكوني لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة ولا عجولة ولا حقودة ولا بخيلة ولا حسودة. نعم أختي، إياك واللعن. شنو هي اللعن؟ لعن أختي حتى تلعني شي واحد كتقولي له بحال دابا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنشوفوا شي عيالات شي نساء كتلعن الولد ديالها مثلا، ولا كتلعن شي واحد من الأهل ديالها ولا الزوج ديالها، شنو كتقول له؟ بحال إلا قلتي له ربي يطردك من رحمته، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. تبغي ولدك يطرد ربي سبحانه وتعالى من رحمته؟ تبغي؟ إذن يا الجهلة تعقلي وفهمي، ولاش انت يا لعانة؟ خص فمك ما يلعنش نهائيا، ما يسبش نهائيا. تعلمي نطفي داك اللسان ديالك، طهري بكتاب الله، طهري بالذكر، طهري بالدعاء، وقولي لربي انه يطهر لك، ما يبقاش نهائيا يخرج من لسانك الكلام اللي يغضب الله. اذا لا تكوني لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة. قاضي خلاص من النميمة، وقاضي خلاص من الغيبة، وترفعي على هاد الاخلاق السيئة، وطلبي الاخلاق الطيبة الجيدة الحسنة اللي غادي تنفعك يوم القيامة. بهاد السلوكيات هذه كتفرقي حسناتك في كل نهار، ديك الصلاة اللي كتصلي وداك الصيام اللي كتصومي وديك النفقة اللي كتعطي كتصرفيها كلها وتعاود تعطيها في الغيبة وفي النميمة، ما غادي تفهمي شي خلاص. لا تكوني عجولة ولا حقودة، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. فكري في داكشي اللي غادي تقدمي عليه، فكري في داك الكلام اللي غادي تقولي، ما تسرعيش لا تعجلي ولا تحقدي، ما تحقدي على حد. الحقود والحسود لا يسود. لا تكوني بخيلة ولا حسودة. نعم أختي ما تبخ ليش بما أعطك الله، فما ديالك شيء ديال الله سبحانه وتعالى، عطي باش يعاود يعطيك سبحانه وتعالى، ونفقي باش يعاود ينفق عليك سبحانه. ما تبخلي لا بوقتك ولا بالعلم ديالك ولا بالطاقة وبالجهد اللي أعطاك، ولا حتى بشي حاجة، فأنفقي أنفقي من هذا الخير كله وفي كل خير. أي حاجة قدمتي عليها وهي في طاعة الله وهي موافقة للكتاب وللسنة فعندك بها أجر إن شاء الله. ما تنسيش حتى حاجة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم أختي كوني بشاشة هشاشة، تحبين في الله وتبغضين في الله وترضي في الله وتسخطي في الله. نعم أختي قلنا البشاشة يكون وجهك مطلق مطلق، ماشي معنى هذا الضحك تبقاي غدا وتتكعكعي وكتضحكي، لا يا أختي لا، خصك تفهمي المسألة. هشاشة ومبتسمة وهذا يعني ماشي وجهك مقبوط، ماشي اللي شافك يتخلع منك ويهرب منك. أما الضحك راه الضحك بغير سبب راه من قلة الأدب، والمرأة في الزنقة ما خصهاش تضحك وما تعليش الصوت ديالها بالضحك. نعم إذا قلنا وتحبين في الله، تنحبوا أخواتنا في الله، تنحبوا إخواننا في الله، وتنتمنى ربي يجمعنا جميعا في الجنة، واللي وقف عليك تعطيه وتنصحيه وتسلفيه وتصدقي عليه في سبيل الله، وتبغضين في الله. النبي صلى الله عليه وسلم فقاش كان تيغضب تيكره شي واحد إلا ما بغاش يتسنت له ما بغاش يتبع المنهج الله بحيث يخرج عن طريق الله. هنا فين تتشوفي النبي صلى الله عليه وسلم تيخاصم إلا انتهكت محارم الله، تنتي كذلك نبغض في الله ونحب في الله ونرضى في الله ونسخط في الله. نعم أختي إذا هذه بعض فقط بعض مكارم الأخلاق هضرنا فيها شي شوية، ولكن أختي الحمد لله الكتب موجودة والأشرطة موجودة، وصاحبي اللي حسن منك اللي مخلقين حسن منك اللي فاهمين حسن منك اللي كتشوفي عليهم واحد الوقار واحد الاحترام ومحبوبين لدى الناس، قولي علاش الناس يحبوهم. هذا السؤال اللي تضعي علاش عندك انت صاحبتي لقلتيها في اللباس ولا في هدرك غادي تكوني، لا شوفي الأخلاقيات ديالها وشوفي النية ديالها وشوفي القلب ديالها كيفاش هو طاهر وكيفاش هو طيب، ومحبوها الناس حتى رحبها الله سبحانه وتعالى في السماء، وحتى رحبوها أهل السماء عاد توضع لها القبول في الأرض. وشوفي مدى الجهاد اللي جهدت حتى هي نفسها، وحتى هي القدم ديال الغيظ اللي كتخدم وداك الحلم وداك الشهادة اللي كتقوم بها عاد وصلت لديك المرتبة هذيك. فإذا حتى حنا أختي نكرسوا الجهود كلها ونكونوا حتى حنا نتميزوا وتكون الهمة ديالنا عالية، ما ترضيش بداك المستوى اللي كنتي فيه مش حالة دي تبقى دائما فيه حتى ليل وانت دائما كيداك العام كي هذا، لا ارتفعي بالأخلاقيات ديالك وبالسلوكيات ديالك، وداك العام اللي داز حيت يجي عام اخر يلقاك حسان منه، ترقيتي ترقيتي ترقيتي وصلتي لأرقى أرقى درجات الجمال، وهي أرقى درجات الأخلاق الطيبة والسلوكيات الجميلة. اللهم بلغنا إياها برحمتك وبجودك وبكرمك. فاللهم ربنا ألهمنا رشدنا، اللهم ربنا ارض عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا أمينات، واجعلنا كريمات، واجعلنا صبورات، واجعلنا قنوعات، واجعلنا وديعات، واجعلنا حليمات، واجعلنا بشوشات، واجعلنا مقبولات، واجعلنا مؤدبات ومخلقات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا واحد تشريف كبير للمرأة. منين جاء؟ جاء من واحد المفهوم ما بقاش كيروف بزاف، وعليه كنا نتكلموا من قبل، هو الحياة. أنا أعطيكم واحد إشارة في القرآن عجيبة وقل من ينتبه إليها. شوفوا القرآن سبحان الله العظيم كيتكلم على الحور العين للرجال، ما تكلمش أي للنساء أش عندهم. ما عمر تلقى آية في القرآن تكلمت على المرأة المؤمنة الصالحة إذا دخلت الجنة سيكون لها كذا وكذا جانب ديال المتعة مع الرجال، ما تقالش واش ما عندهاش كاين، ولكن ما كاينش اي علاش عيب. هذا مفهوم عيب ما بقاش كتروج عند الناس حشومه. فربي ستر المراه ستر جميل رفيع، ولما تكلم على الزوج تكلم بالتبع. المراه راه داخله، ولكن خلي الامور مستوره باش كيبقى عندها الرونق ديالها والجمال ديالها. فالمراه من قلت لحياه مشي تزوج راسها عيب. فنيابه الولي هي نيابه خلقيه بالدرجه الاولى، ما عندهاش علاقة نهائيا بالأهلية ولا عدم الأهلية إطلاقا. لما كنت بيع وشري وعقدها عقد ناجز في البيع والشراء، وخرج ديالها كاين مالها الحر تبيع وتشري بالإجابة وبالقبول، ويبغي رجلها ولا ما يبغيش، ها عقد كتنجزو المرأة بحرية لأن ديالها. ما فيش عيب وحشومة هذا، وبيع بني على المشاحة شطارة شطر على رأسها. لكن الزواج أمر يتعلق بالمكارمة، وفيه من الحياء وفيه من ستر شيء العجيب.